أعوذ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على سيد محمد وعلى نفس الصحابة أجمعين. حضرة فك إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، اليوم موعدنا مع باب، او نستطيع ان نقول انه حد من بود الشرعية. احنا ابتدينا بالبيع، رحنا لباب الايمان والنذور، رحنا للضحية، رحنا للعقيقة، ودي كلها اشياء متفرقات. وبنختم بباب كذا. انا كسر الله، انا غيب ولا اسمع، بس هو واقع شويه، مش عايز يعني مش عايز اسمع عشان كده. ماشي. هذا الباب هو حد من الحدود الشرعيه. الفقهاء رحمهم الله مختلفين في عدد الحدود الشرعيه كام. هل الحدود الشرعيه 5 ولا 6 ولا 7؟ الفقهاء مختلفين هم كام. البعض بيقتصر على ما ورد به النص وبيقصر الحدود الشرعية على 5 فقط، والبعض بيتكلم بقى عن مش 5 فقط، بيزود عليهم حد البغي وحد الردة، والبعض بيدخل كمان الاقتصار. انما احنا علي الاحوال سواء كانوا 5 او 6 او 7، فاحنا عندنا حد واحد وهو حد الحرابة بكسر الحاء، او حد قطع الطريق. هو مصطلح واحد، الحرابة او قطع الطريق. الوضع يعني طبعا مختلف عنه في الزمن الماضي. الزمن الماضي كان الناس بتمشي في طرق معينة، بعض الناس بتقف على هذا الطريق، تختبئ فيه في اماكن مختلفة، بتقطعه يعني تطلع على القوافل التي تجيب في هذه الطرق، وتأخذ الرجال الموجودين او تقتل بعضهم، وتأخذ الصبيان، وتأخذ النساء، وتستودع الاموال، وبدأ المسألة بقى وسيلة للاسترقاق وغيرها من الاشياء. او يعملوا زي ما عملوا البعض من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، او من بعض الذين كانوا يجلسون في المسجد. هم ليسوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لان هم ماتوا كفار مرتدين، اللي هم الحديث المشهور بحديث العرانيين. حديث مشهور جدا جدا جدا، اسمه حديث العرانيين. ألف لام عين ره ره نون يه يه نون، العرانيين. هنتكلم عن الحديث ده وعن الوضع بتاعه، بس لما نتأول في الباب اللي احنا بنتكلم عنه، اللي هو باب الحرابة او قطع الطريق. يعني ايه حرابة؟ يعني ايه قطع؟ الحرابة زي ما الشيخ بيعرفها هنا خروج طائفة مسلحة في دار الإسلام. خروج طائفة مسلحة في دار الإسلام لإحداث قضى وسفك الدماء وسلب الأموال وهتك الأعراض وإهلاك النفس متحدية بذلك الدين والأخلاق والنظام والقانون. الحقيقة تعريف طويل قوي لأنه المشهور عندنا احنا كشرعيين أنه دائما وأبدا تعريفات لابد أن تكون مختصرة، يعني ألفاظ قليلة جدا بتدل على معاني كثيرة، لكن ما فيش مشكلة الشيخ يوضح لنا. عارف ان احنا برضو ايه لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم بالسفر، احنا كلنا مش انت او بتكلم على لا احنا كلنا، انا كان معاكم فعايز يوضح لنا ويشرح لنا الصورة كويس. فبيقول ايه انه الحرابة دي مجموعة مسلحة. اشترط بعض الفقهاء ان يكون تكون هذه الطائفة مسلحة، والشيخ خد الكلام ده، يعني لابد يكون معاه ايه الرشاش، المسدسات، السكاكين، السيوف وقت من الاوقات. البعض الاخر من الفقهاء لم يشترط هذا الشرط، بل الحرابة دي بتثبت لو بمجرد حتى الضرب بيه مجمع اليدين كده بديله صدره كده. الحقيقة في ظل الرأي اللي بترتكب انا مع الفريق اللي لا يشترط رفع السلاح، حمل السلاح. مجرد الاخاف ان مجموعة تخيف ولو حدث بعطل ينطبق عليها الامر ده، فلا يشترط حمل السلاح. يبقى اي اخاف ان اي مجموعة من مجموعات المجتمع حرابة قطع طريق حتى ولو لم يكن هناك سلاح في دار الاسلام. انتوا عارفين الدور ثلاثة، دار الاسلام ودار الحرب ودار العهد. دار الاسلام الدور التي تطبق فيها احكام الشريعة الاسلامية، اهلها مسلمون، الشعائر ظاهرة تطبق. دار العهد دار بيننا وبينهم اتفاق، ميثاق، هدنة، لا يوجد بيننا وبينهم حرب، بل معاهدة، هي معاهدة معاهدة السلام بالتعبير الحديث. خلي بالك دار العهد دي يمكن ان تكون دار اسلامية ابدا، عشان البعض يظن دي انسوا الحدود الفواصل دي دار العهد، لكن تكون دولة اسلامية لان الدول الاسلامية اصلا فيها انها كلها واحدة. دار العهد دي دار على غير الملة، بيننا وبينهم عهد، فمحدش يقول لي مثلا على دولة بيننا وبينهم عداوة ان دي دار عهد عشان في بيننا وبينهم مواثيق، لان دار العهد دي دار غير مسلمة اصلا. واخدين بالكم؟ دار غير مسلمة مش دار مسلمة، لان الدول المسلمة كلها دار اسلام، وان اختلفت انا كلهم دار اسلام بلا استثناء. الدار الثالثة كدار الحرب، كلامي كله هيوضح بعضه شيء في شيء. دار الحرب هي الدار التي ليس بيننا وبينهم هدنة ولا اتفاق، بيننا وبينهم حالة حرب، كلام واضح، بيننا وبينهم عداوة، بيننا وبينهم نزاع. خلي بالكم من الكلام اللي هنقوله ده الان بانه هحتاجه في المستقبل شوية. فالشيخ اللي هنقول ايه؟ طائفة مسلحة، واحنا اتكلمنا على الحكاية دي في دار الاسلام جت عندنا هنا لاحداث الفوضى. يعني ما يشترطش ان يكون المسألة ايه واحد خرج على طريق قطعه، لا، اي فوضى. ولذلك انا في الورق اللي انا صورناه واعتقد مع حضراتكم ولا ايه اللي هو متعلق بالجرائم المعاصرة والحرابة، انا ذاكر عندكم مثلا الاختطاف، خطف الطائرات، خطف الاناث، خطف الاولاد وطلب الفدية، اختطاف الاولاد الصغار بغرض التسول، كل الصور دي حرابة قطع طريق تطبق عليهم العقوبات بقى اللي هتيجي دي. ذكرت ايضا او يعني ودي حاجة من مجلة مطبوعة السطو عصابات السطو المسلح عنوك على الشركات عايزة تخطف يعني عايزة تسرق بيت الجواهر المجوهرات الذهب كل المسائل دي برضو تعتبر من باب الحرارة. ايوه طبعا القرصنة شغل القرصنة ده شغل مشهور الان في القرن الافريقي استخدام المتفجرات كل بل دي بقى ارضام اكتر لانه انت حضرتك ماشي وشايف ان المسألة امان وهو بيحط لك مثلا حاجة في قلب عربية في قلب موتوسيكل في قلب سلة فانت شايفين امبارح التفجيرات اللي بتحصل وكل يوم شغالة المسألة دي كده. فكل من يفعل هذه الافعال ايا كان فهو محارب لله ورسوله محارب لله ورسوله ايا كان هذا هو الذي يفعل. لا لا استنى صلنا استنى لحد ما خلص خالص والاسئله في اخر المحاضره معذرة انا اسف. يبقى اي تنظيم مسلح اي مجموعه غرضها القتل سفك الدماء هتك الاعراض احداث الفتنة والبلبلة داخل المجتمع المسلم عن طريق استخدام السلاح او اخافة الناس او تفجير منشآت معينة كل ده يطبق عليها حد الحرابة اللي احنا هنتكلم عن الحد ده. لا يشترط ان هؤلاء يكونوا من المسلمين لانه احنا عندنا في دار الاسلام عندنا مجموعة من الذميين. يعني ايه ذمي؟ ذمي يعني واحد من غير المسلمين يهودي او نصراني رضي ان يعيش معنا في دار الاسلام. الاصل انهم كانوا يدفعون الجزية في مقابل ان يكون لهم ما لنا او عليهم علما كما يقول كثير من الفقهاء يعني اعصموا دماءهم واموالهم في مقابل دفع هذه الجزية. لم تدفع بقى خلاص يعني ليس موضوعنا انما المهم انه لا يشترط ان يكون هذا مسلم او غير مسلم المهم ان يكون هذا من رعاية الدولة الاسلامية. بل البعض بيقول وحتى ولو لم يكونوا من رعاية الدولة الاسلامية خلي بس من دي ذكرني بيها الصلاح تيجي عند حديث العرانيين عشان في جزئية متعلقة بالمسألة دي هناك. طيب انت بتقول يا استاذ جماعة مسلحة طب وينفع صد مسلح يخرج يفعل مثل هذا الفعل؟ والله لو واحد زي رامبو ولا واحد زي الكبار دول اهلا وسهلا ومات هيخيف الناس هيستخدم ده بقى نعم الخط بتاع ماشي اهلا وسهلا طبعا كله شوف كل ما يستخدم في سبيل إخافة الناس فهو محارب لله ورسوله. فيقصد معنى ايه معنى حرب لله ورسوله حلوة الخطة دي كل واحد ايه يعني لا الحرابة كلمة مأخوذة من الحرب او مأخوذة من الحرب مأخوذة من الحرب بفتح الراء عن السل. الحرابة لو قلنا ان هي مأخوذة من الحرب بفتح الراء عن السل لان المحارب لما بيطلع على القافلة او بيجي بيت او بيبقى عايز يعمل حاجة بيبقى عايز ياخد ايه ياخد شيء منهم ياخد مال ياخد قطعة اثرية يا اي شيء مرة. حتى العصابات كمان اللي هي بتبقى عصابات في الاثار حرابة ما ننساش حرابة نعم حتى عصابات سرقة الاثار حرابة كلها ما تحكش ان انا عارف انت قصدك ايه قصد حضرتك ايه السرقة لانه بيساوش بس ده بيسرقوا ومعاهم سلاح وتنظيم عصابي كامل، كل ده بغرض او باخر، واذا طلع عليهم الشرطة بيضربوهم بالنار. لا ده احنا لسه جاي، ده احنا لسه هنقول يعني. استنى، لا لا مالكش دعوه بالركاز خالص، انسى كل الكلام ده. نعم؟ السلطة تساوي السلاح. السلطة ايه؟ تساوي السلاح يعني او سلاح عن سلطة ياخد تشعر كرارة ناس حدود وبار ياخد أطراف بدون أسلحة فيه. يا أستاذ صلاح، ناس مسرين كبار بيتاجوا حاجة بسرطة، ده كلامه. لا بعد إذنكم بقى، عشان ليلة أنا عارف إن شاء الله أروح من غير مزاج ولا حتى العربية. نعم انا عارف، والله انا عارف. ده ست بروك حلال ولا بيوت وسيلة بيوت. لا لا استنى استنى، ما اتفقنا بحسن. فلما نرجع للتقسيم بتاعنا، لما نقول ايه سبب الاشتقاق مأخوذة من الحرب، بان المحارب يسلب، يسلب اموال، يسلب رجال، يسلب نساء، يسلب اي شيء ياخده، فعشان كده. او من الحرب بكسب سكون الرأس، لانه في خافة، في قتل ربما، في جرح، في اي شيء، في معاداة. فادي اصل كلمة حرارة، خلي بالك مش حرارة، حرارة. انا كما قلت لا يشترط في المحارب ان يحمل سلاح، مجرد الاخاطة بعصا او حتى باليد، يعني كانوا مجموعة كبيرة لها قوتها الجسمانية، مثلا بيلعبوا كاراتيه، بيلعبوا كونغفو، بيلعبوا اللي يلعبوه، فمجرد اخاطة بقوة الجسد هذا كافي في اعتبار هذا الامر من الحرارة. لا يشترط ايضا ان يكون هؤلاء خارج القرى او خارج المدن، يعني بتعبير الزمن الماضي لا يشترط ان هذا في الصحراء، لان البعض برضو من العلماء بيقولوا ايه زي الحنفية بيقولوا ايه لازم يكون المحارب ده بره في الصحراء، ما يكونش في المدينة، ما يكونش في القرية، ما يكونش في، يعني لا لا يشترط. بل لو وجد في داخل المدينة فهو محارب لله ورسوله. لا لا لا لا، هنقول اللي انا بقوله ده، هنقول اللي انا بقوله ده. بس بل ان المالكية قالوا ان قتل الغيلة يعتبر من الحرارة. ايه قتل الغيلة ده؟ نعم؟ الغد. واحد له طبيب مشهور او خياط مشهور، فقال له انا محتاجك تصلي عندي حاجات. طيب اجيلك. راح له البيت فقتله، ثم اخذ معه اموال ولا خد في ذكرت ولا خد اللي معاه، وهذا يعتبر ايضا حرارة، يعتبرها المالكية ايضا من الحرارة، يعني هذا قتل للغيلة او قتل بالغيلة بالخديعة بالمكر. الآية عندنا آية عجيبة جدا، انما جزاء الذين يحاربون رسوله ويسعون في الارض فسادا. يحاربون الله ورسوله، هو هل المقصود انه فعلا حقيقية لله ورسوله؟ من الذي يستطيع ان يحارب الله ورسوله؟ وانما في بعض المفسرين بيقولوا انه هنا على تقدير محدود، تقديره انما جزاء الذين يحاربون عباد الله ورسوله، فعلى تقدير هنا ايه محذوف، المقصود هنا عباد الله ورسوله. لكن ليه ربنا يعبر به يحاربون الله ورسوله. كأن الله عز وجل يشدد في امر هذه الجريمة ان اكرام. ويعتبر ان ما يفعله هؤلاء من اعتداء على الحرمات او سفك للدماء انما هو حن لله ورسوله، وكأنه يقول له انتبه، انت لا تستطيع ان تحارب الله ورسوله، فانتبه وارجع عما تعمل، الا كان جزاؤك هذا جزاء في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا رفع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عظيم. خزي في الدنيا، ترى عليه الخزي، لا يمكن ابدا يصلح لا في الدنيا ولا في الاخرة. اما الاخرة مردها الى الله، واما الدنيا فهي الى الله عز وجل، لان الله حكم بان لهم خزي في الدنيا. الاية هذه نزلت، وفقدني بقى الصراحة عشان انا نسيت انا كنت رحت حد فين في حديث العرب، بس انا افتكرت الاية. الاية نزلت في مجموعة من عقل او عرينة جاءوا الى المدينة وكانوا من اهل الصفة وجلسوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فاستوخموا جو المدينة، الجو بتاع المدينة، الطقس بتاع المدينة يعني لم يأتي مع اجسامه. الصفة الصفة ليس الصفة الصفة ايه يا استاذ سعد؟ فلما استوخموا هذا الجو امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرجوا الى ابل الصبر. في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم بعث معهم مجموعة من يعني حوالي من 3 إلى 9 من الإبل، وبعث معهم راعيا. بعض الروايات أمرهم أن يخرجوا إلى إبل الصبا، وهي إبل كانت موجودة فخارج المدينة. فلما ذهبوا هناك جلسوا فشربوا من أبوال الإبل وألبانها فصحوا وصحت أجسادهم، رجعوا أجسادهم مع مرة تانية. وهو ده الحديث اللي هو اصل في العلاج بتاع الكبد اللي من دول اللي طلع فيه، اللي هو شرب ايه؟ ابوال الابل، اللي هو حديث العرانيين ده. فلما صحوا اعتقدوا بان هذه الابل بقى فيها كنز عجيب جدا، فاخذوها وقتلوا الرعاة. في بعض الروايات قتلوا الراعي اللي كان موجود معاهم وثملوا اعينهم. نعم لا مش اهل الصفة، مجموعة جاءت وجلسوا مع اهل الصفة في المدينة، فقتلوا الرعاة وثملوا اعينهم، ثملوا اعينهم يعني مثلوا بيهم في العين. في بعض الروايات انهم وضعوا الابر داخل العين حتى تنتهي، ثم قطعوا الايمن للرعاة وتركوهما كذا. حتى الشيخ حتى هنا بيقول انه كان راعي اسمه يسارا وكان من النوبة، نوبي مصري يعني ولا ايه؟ اهل النوبة دول مش مصريين؟ يقول هو كان مصري، ووضعوا الشوكة في عينه حتى مات وادخل المدينة ميتا. ايا كان ده، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل فأخبره ما حدث، فأمر أن يخرج إليهم من يخرج ويأتي بهم، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلوا مع الرعاة. من باب إيه؟ لأن البعض يقول إيه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم مش هو اللي نهى عن المثلى؟ ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلى؟ المثلى إن أنا إيه؟ أشوه أو أتعامل مع الجسد بطريقة غير معهودة. النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده، هو اللي بدا ولا هم اللي بداوا؟ جزاء ما فعلوا، هم فعلوا فيقطع الدين مثل ما فعلوا. هقول لحضرتك. فنزلت هذه الآية. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم بهم هذا الأمر حدا حدا، لأن حد الحرابة مقدم على كل ما عداه. لأنه لو قلنا قصاص الأمر هيختلف تماما. ليه؟ لأن القصاص يكون لولي المقتول إن شاء عفا وإن شاء طلب إقامة القصاص عليه، إنما حد الحرابة لا يسقط أبدا إلا إذا جاءوا قبل أن نقدر عليه، وإذا جاءوا وكانوا قد قتلوا كما سيأتي يقتلوا. وإذا ترك يعني حد الحرابة ده لا تنازل عنه، هو ده الفرق بقى بين إيه؟ بين كونه حد وكونه قصاص. القصاص دايما لمين؟ لأهل المقتول. إن شاء وأخذوا الدير أو صالحوا على الدير أو صالحوا على مال، وإن شاءوا اقتصوا. إنما لما نقول ده حد الحرابة، هذا حد من حدود ولا نقبل فيه أبدا لا عوضا ولا النبي اللي نفذ مش حد ثاني. ولي الأمر ولي الأمر أي ما هو احنا قلنا قبل كده محدش يعني مأمور بدل الحدود او الاحكام الشرعية الا ولي الامر. حقيقي كل الكلام اللي انا كنت عايز اقوله بقى، لاحظوا انه جاءوا وجلسوا حتى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع اهل الصفة. طب ما توزعي بقى على الباقي، لا حول ولا قوة. وبعدين بقى في الوينج ده يا جماعة حد يشوف لنا غريب يعني حاجة غرامة كويسة كده ماشي. البعض بيقول انهم اشترط حتى نقيم عليه الحرابة ان يكون من اهل الاسلام، يكون ملتزم باحكام الشريعة الاسلامية. وهؤلاء لما فعلوا ما فعلوا كانوا ارتدوا وخرجوا، وحتى انه في صفحة عندكم هنا 203 قال ابو الكلابة: فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانه وحاربوا الله ورسوله، الله عليهم أنزل الله عز وجل فيهم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. بهؤلاء قوم يعني لم يكونوا إذن من المسلمين، وإنما خرجوا وكأنهم كانوا يتمسحون بالإسلام حتى يصلوا إلى ما وصلوا إليه. فحتى كان هؤلاء غير مسلمين لكنهم ارتكبوا هذه الافعال في بلاد المسلمين فيطبق عليهم هذا الحد. الآية زي ما حضراتكم سمعتوا الآن بتتكلم عن ايه؟ انما جزاء الذين يحاربون الله لو اتعالى في الأرض فسادا ان يقتلوا، يبقى هو نفسه ايه؟ القتل او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم خلاف او ينسوا من الارض. يبقى احنا عندنا كام عقوبة هنا؟ اربعة. الشيخ الحقيقة ابتدى بداية انا شايف ان هي بداية مش يعني كانت يجب ان تكون متأخرة شوية. بصفحة 54 بدأ يتكلم عن العقوبات تفصيلا ويقول ايه؟ ان كانت الحرابة كذا فينبغي كذا، وان كانت كذا فينبغي كذا. لا لا لا، الاول نسأل هو الحرابة دي الجزاء الموجود في الآية ده على الترتيب ولا على التخيير؟ ده سؤال. يبقى هو عندك كمان في صفحة 56 و57 بيتكلم عن ده، وأنا أفضل أن يكون ده الأول. الجزاء الموجود في الآية دي جزاء على الترتيب ولا على التخيير؟ تعرفين الفرق بين الاثنين؟ أكيد يبقى لابد ان احنا نرتبها زي ما الآية جت. على التخيير يبقى الأمر ده موكل لمين؟ للحاكم يختار ما يراه أصلح. تمام؟ ف فالعلماء مختلفين في المسألة دي على قولين. البعض من العلماء يقول سنة صفحة 256 عندكم في الكتاب في الأسفل، العلماء مختلفين، فالبعض بيقول ايه ان او هنا ليست للتخيير وانما هي للتركيز. طيب ليه؟ قالوا تعالوا كده بفتح الشرع. نعم لا سلام سلام. قالوا ان اول مذكورة في الآية هنا للتنويع اللي هي التركيب وليس بالتخيير. قالوا ليه؟ قالوا لانه الامام الشافعي روى عن ابن عباس، الكتاب عندكم في صفحة 250 والكلام ده، اذا قتلوا واخذوا الاموال صرفوا، واذا قتلوا ولم ياخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، واذا اخذوا المال ولم يقتلوا قطعت ايديهم وارجلهم من لأ، واذا اخافوا السبيل ولم ياخذوا مالا نفوا من الارض. انه ده كلام سيدنا عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس هو من هو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين والتأويل. قالوا كمان مما يدل على انه او هنا في الآية للتنويع على حسب الجرائم الموجودة، انه ربنا بدأ في هذا بالاغلب بالاشد. قال انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا، يعني دي العقوبة الاشد، وبعدين ابتدى يخفف يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. يبقى ابتدى ايه بالاغلب وهو ماشي كده لحد ما وصل للاخف. اخف حاجه ايه؟ ان الارض. فقالوا ده شأن انه ده للتنويع، يعني كل عقوبة فيها جريمة معينة. انما لو كان المراد او هنا التخيير كان ربنا لازم يبدأ بالاخف فالاشد، زي ما حصل كده في التفصيل. احنا ناس التفصيل يمين قلنا ايه؟ لا يؤاخذكم الله بالله في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدنا فكفارته اطعام. الاطعام بقى الاشد اخف، وبعدين بدأ راح في الاخر عمل ايه؟ او كسوته اشد او تحرير رقبه. يبقى الثلاثة دول ايه؟ بدأ في اخف لحد ما وصل بالظبط زي الثلاثة دول كده. ها؟ اخف ثم اشد ثم ايه؟ ثم الاشد. لان الاطعام اخف من الكسوة والكسوة اخف من تحرير الرقبة. فقالوا كده، قالوا الله عز وجل اذا اراد باول التخيير بدأ بالاخف فالاختار، واذا التركيب بدا بالاغلظ ولم يبدا به الاخف. طيب استنى حضرتك، في حاجه ظريفه قوي. حاجه لغويه مع شرعية اعتقد فاجد الشيخ حسن قوي، وربما هو عنده حاجة فيها، او الاخوة المطلعين اللي بيقروا كويس يشوفوا كده الكلام بتاعهم ده كده ويشوفوا ايه رأيهم في المسألة دي. هو ليه ما نخليش او هنا للتخيير؟ ليه؟ سؤال يعني. هو انه ده كذا، طب ما ربما في عكس. قالوا طيب ثانية سخنة، قالوا ان حرف الجر حرف الحرف ده هو او بيكون للتخيير اذا كان سبب الوجوب واحدا. سبب وجوب الكفارة كفارة اليمين ايه؟ الحلف في اليمين صح؟ ده سبب واحد ولا متعدد؟ واحد ادى الى ايه؟ اطعام الكسوة العبق فان لم يجد فكاءه ايه؟ فصيام ثلاث ايام صح؟ يبقى سبب وجوب الكفارة هنا ايه؟ واحد. طيب سبب وجوب هذه العقوبات المذكورة في آية الحرام واحد ولا متعدد؟ قال ولذلك اذا كان سبب الوجوب متعدد هنا لا يمكن ان تكون للتخيير وانما لا بد ان تكون للتنويع. ثاني ها ثاني طيب تاخذ ورقه احسن طيب حاضر لا جديده بقى ورقه جديده بس انتوا تسيبوها وخلاص وبلاش الورقه يعني ولازم تصوروا يعني. قالوا اننا لا يمكن ان نجعل او هنا للتخيير لماذا؟ هو في سببين بس ده السبب الاحسن يعني. لماذا؟ قالوا يمكن ان تكون او للتخيير اذا كان سبب الوجوب واحدا في كفارة اليمين سبب وجوب الكفارة ايه؟ الحنث في اليمين صح؟ فقري اوجب الكفارة فلذلك كانت او هناك ايه؟ للتخيير يبقى اطعام او كسوة او عتق اختبر. انما هنا في الحرابة سبب وجوب العقوبات دي ايه؟ هل هو سبب واحد ولا اسباب متعددة؟ اسباب متعددة لان هذا المحارب يمكن ان يقتل بس ويمكن ان يقتل وان يأخذ المال ويمكن ان يأخذ المال ويمكن الا يفعل شيئا من ذلك ولكن يقتصر على ماذا؟ على اخافة الناس فقط. هيروح زرع حتة القباب حتة مفيش فيها حد بس عشان خاطر يبقى صوت فيها صوت عالي فالناس تفزع وتدي مثال على كده ماشي. يبقى هو سبب وجود العقوبة هنا متعدد فقال ولذلك او هنا لا يمكن ان تعمل عملها الطبيعي اللي هو التخيير بل تعمل عمل هنا وهو التسليم. على رأيي موجود في الفقه نعم سبب الوجوب طيب انا عايز قبل ما ابدا بقى الشغل التفصيلي شويه في العقوبات عايز اقول يا رب مش في عندنا جريمه تانيه او حد تاني من الحدود الشرعيه قريب قوي من الحرابه؟ البغي اللي هم ايه المتأول البغاء مش البغي من البغي لا ذكى البغي مش البغي البغي اللي هي المرأة يعني بمناسبة المرأة بقى ما يعرفوش اللي حصل دلوقتي. اشترط الحنفية الا يكون المحارب هذا انثى فاشترطوا الذكورة وقالوا لان المرأة بنيتها ضعيفة فلو فعلت المرأة ما فعلت بس لا يطبق عليها الحد لان بنيتها ضعيفة ولا تقع على هذا الامر بل يعاقب شريكون معه. والاصل الشيء انه لا فرق لان الآية لم تفرق بين ذكر وبين انثى. وبعدين القول بان بنية المرأة ضعيفة وانها يعني هذا الامر لا يناسب جسدها ولا مشاعرها ولا شيء كان في الماضي بقى انما الان يعني نسأل الله السلامة والعافية يعني ده خلاص ده هم قربوا يعني الان هذا اشمعنى احنا فيعني نعم والله ما في عصابات مسلحة اساسها للستات بس هلا مش عايزين تزوج لا عشان الحرابة تستدعي القوة القدرة البدنية على إيقاف الناس انما الست طلعها ضعيف فايه مش هتعدي سلطة تقول انت هناك انت تعالى هنا وتضرب عليه نار لكن لا ده الان ما شاء الله بيأدي الدور كامل يعني نعم؟ نعم. ما انا كنت اقول دي اش حصل بقى تبقى فيني. ما كنا لو ما خدناش علينا بقى كده دي حرابة. وعبد العيال. لا ده ايه عبد العيال ده بطلع. يعني قبل ما نروح بقى للعقوبات. الباب باب خلي بالكم صعب شوية. فانا بنحاول نظبط فيه. عشان كده انا اسف. سامحوني سامحني يا استاذ خالد سامحني يا دكتور. الدكتور مجبور بالموبايل. يعني انا منعت الاسئلة بس عشان خاطر الباب مش محتاج اسئلة نخرج هنا ولا هنا. لا في الاخر هتلاقوا الباب كان ان شاء الله ما تخافوش. هنشفيه ان شاء الله. نعم. ايه? براحتك. ذاكر من اي? ده لسه. ده لسه جاي. من الحاجة المهمة جدا اللي موجودة مع حضراتكم في الورق. الجريمة هي البغي دي. ما هي قريبة جدا. لان البغاة هؤلاء يخرجون متأولين. يخرجون على الامام. وبيكون لهم كمان تسليح. وبيرفضوا رأي الامام. طب ايه بقى ايه ايه الفرق بين الاثنين? فالاول انا يمكن عملت ديت في الورقة رقم صفحة 74. الورقة كده مرقمة كده. الاثنين بيتفقوا فيه ان كل واحد منهم خرج عن بعض الامام. ان كل واحد منهم ايه? خرج عن طاعة الإمام سواء كان المحاربين أو البغاة وجاهر بالعصيان. بيتفقوا أيضا إن كل واحد من الاثنين له شوكة ومنعة. يعني إيه شوكة ومنعة؟ يعني إيه محدش يقدر عليه. مش محدش يقدر عليه وما يتغلبش يعني لا بس إيه له نفوذ له قوة له سلطة. لكن الفرق بينهم بقى وده مهم جدا. اولا انه جريمة الحرابة ليست موجهة لشخص معين وانما هي موجهة للجميع. عصابة لخطف الاولاد موجهة لولد معين. لا اي ولد هيلاقوا ان هو ولد ممكن يجي من وراء مبلغ من المال هيخطفوه. انما البغاة دول موجهين الى شخص واحد الحاكم ولي الامر هما ضده. فبيخرجوا ويعلنوا عصيانهم ولما ابتدعت والمسألة انتهت خلاص. واذا كنت عارف عايز حريم ما تعالى. الامر الثاني دافع الخروج. يبقى الاولاني القصد الجنائي ايه قصد البغاة معروف وايه قصد المحاربين معروف. الدافع بقى المحارب بيخرج بلا تأويل. يعني ايه بلا تأويل? هو خارج مجرد ان هو بيسعى في الارض فساد بس عايز يحقق مصلحة مالية عنده. انا قبل ما اجي من باكستان بسنة واحدة. اخر سنة كنت في باكستان انتشرت في باكستان بصورة مخيفة جدا مخيفة جدا جريمة خطف الاولاد. لدرجة انهم خطفوا ابن رئيس وزراء مقطعة من المقاطعات الاربع في باكستان. وطلبوا عليه فيه. وللأسف الشديد الشرطة الموجودة هناك الفيدرالية ولا الشرطة المحلية ما استطاعتش ابدا يطرد عليهم. واضطر رئيس الوزراء ده في احدى المقاطعات ان هو يدفع فدية مقابل اطلاق سراح جدا. انتشرت برضه عصابات السرقة من على الموتوسيكلات. الموتوسيكلات عندهم كتير جدا. هذا من البلاد. فالحاجات دي موجودة هناك بطرق كتيرة جدا. فهؤلاء دافع خروجهم الفساد. ترويع الامين. ايا بقى. انما البغاة هو لا يخرج عن الامام الا بدافع ان هو ايه? سوف يصلح. انا بخرج على الامام لاني شايف الامام ده ظالم. فانا عايز ايه? اصلح واعدل من الامر. فيبقى دفعه للخروج الاصلاح وليس دافع الخروج هو التطهير. بدا فرق بين الاثنين دول. نعم ايوه. ولذلك ذكرت في اخر في اخر حاجه الفرق من حيث بين المحارب والباغي في صفحه 75 انه بالنسبه للمحاربين يجوز للمحاربين مقبلين ومجبرين لاستفاء الحقوق منه ولا يجوز اتباع من ولى بالاهل البطل اللي خرجوا متاولين على الامام ما تمشيش وراه سيبه سيبه خليه يمشي اتباع من ولى من اهل البغي. الثاني انه يجوز ان يعمد في الحرب الى قتل من قتل من المحاربين. المحارب اللي يقتل ولا يجوز ان يعمد الى اهل البغي فيقتل. لا يعني لو تقدر ما تقتلش وتحبس تعتقل اعمل. لكن ما تقتلش لانه اصلا مش كافر مش خارج عليه. مش عايز الضرر للناس. الى بقى الخمس فروق الموجودين عندكم ارجو الناس تراجعوا المسألة. قالوا ايه؟ ده هؤلاء الذين قالوا بان او هنا للتنويع وجلسة. طيب ننوع ازاي؟ شفتوا اصلا سيدنا عبد الله بن عباس احنا قرناه دلوقتي اذا قتلوا واخذوا الاموال صلب يعني ايه يصلبوا ويقتلوا الاثنين. العلماء مختلفين هو نصلبوا الاول ولا نقتلوا الاول وبعدين نصلبوا. ده اختلاف بينهم الاثنين. بعض يقول ايه اصلبوا واقتلوا ومصلوب. محدش يعني يقول ايه العقوبه شديده قوي. ليه؟ العقوبة على قدر الفعل. بتتكلم عن ناس بيفسدوا في الارض. ناس بيروعوا الامنين. فعلى قدر الجريمة بتاعتهم الموجودة على قدر العقوبة. وان قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا. اذا كان مجرد الامر هو القتل بس فيقول بتاعتهم ايه؟ القتل فقط. مفيش صلب. وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم أرجلهم من خلاف. يعني إيه؟ اليمين مع الإيد اليمين مع الرجل الشمال. ماشي؟ لكن مسألة الثانية اسمها مسألة الحد. إنه لما بقطع كده أنا مش بقطع وأسيبه لحد ما يموت زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل مع العرانيين. لا ده هم فعلوا مثل هذا بالرعاة ففعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلوا معهم. انما ده انا بحسمه يعني بقطع بسد الاورده الموجوده نتيجه للقطع لئلا يموت. لان انا مش بموته والا كنت قلت ايه؟ اقتله. انما هو القطع ايه؟ كعقوبه لي يبقى حيا لكن هذه عقوبه. فما سيبش الدم لان لو سبت الدم فما سيبهاش. خلي بالكم من دي عشان ما حدش يقول ايه لا ده احنا هنسيبه بقى لحد ما ايه ما يبقى او مثلا زي القطع في السرقه. لو قطعت هو اللي بيسرق لما بنجري نقطع ايديه بنسيب ايديه كده وخلاص لحد ما يموت. لا الامر مش كده. الامر فيها ايه؟ الحسم. يعني ايه الحسم؟ يعني بنيجي على الاورده المقطوعه منها ونبتدي نعمل لها حاجه بحيث نسد الدم حتى لا يموت هذا الشخص. لانه عقوبه قتل وانما يعقوبتنا ايه؟ القطع. فخلي بالك المساله دي. واذا اخافوا السبيل ولم ياخذوا مالا نفوا من الارض. يعني ايه؟ يعني نمشيهم. طيب هو من ضمن الخلاف اللي ربما مش مذكور عند حضراتكم في الكتاب يعني ايه ينفوا من الارض؟ هل هم موجودين هنا ولا لا؟ هو يعني ايه من الارض؟ هل النسل معناه زي ما بيقول البعض وهم الحنفيه معناه السجن؟ فيبقى المطلوب من الامام ان هو شايف ان هو اخاف الطريق بس فيزيه مرض يعني يسكنه، ولا المربي النبي من الارض هو يعني ايه ان انا ابعده عن المكان اللي هو ساكن فيه، ولا المراد من النفي من الارض زي ما بيقول الحنابلة هو تشريده بحيث لا يستقر في مكان، كل لما يقعد مكان يجي يستقر انفيه بحيث ان هو يحس ان هو ايه مشرد، لان دي برضو دي عقوبة على فعل فعل قاسي جدا وهو ترويع الامنين حتى ولو لم يرتكب معه لا جريمة قتل ولا جريمة اخذ المال بدون وجه حق. العلماء المختلفين قال يا شايف ان الامر هذا ينبغي ان يترك للامام، عشان كده موضوع الامام ده موضوع مهم جدا في الشريعة، الامام ماذا هو بقى؟ اما انه ننفيه نخرجه خارج بلده، واما ان احنا ننفيه يعني نسجنه، ودي دي كلها مذاهب الفقهاء والحنفية يقولوا كده، واما ان احنا ننفيه يعني نشرده بحيث لا يكون له موضع، كل ما جلس في مكان دفيناه الارض هيبتدي يستقر بقى ويبقى له وضع وهيخرجه تحس بقى ايه ده انا مشرد يعني ايه ليس له موضع يلجأ اليه دايما على سفر دايما على ترحال حتى على جريمته التي فعلها بهذا. طيب قبل ما انسى في ايضا عقوبة تانية لمين؟ لواحد اسمه الرزق، عارفين من هو الرزق او الربيئة؟ الرزق الآية موجود معي رزقا مصدقني اني اخاف ان يكذبون الرزق نعم يعني ايوه الرزق ده يعني ايه شخص بيساعد، ما هو مش كل الناس هتقف تقطع الطريق او اعصابها تعمل اخلاص ما شاء الله منظمين. شفت فيلم اسمه ايه انا اخرج بقى معلش سامحوني شويه، العصابه ده كان في ناس بتخطط في ناس بتجمع معلومات في ناس مش عارف بتعمل ايه، مش كل العصابه بتروح في ايه تسرق، لا في ناس بتجمع معلومات في ناس بتراقب في ناس بتخطط للموضوع في ناس هتخزن بس ما بتعملش اي حاجه ما بتمدش ليها على جنيه جوه الخزنه، في واحد يجهز السلاح في واحد يجيب الرصاص في واحد يراقب اللي هو الربيئه يقعد على مكان عالي كده زي ما كان في الجبل زمان عشان خاطر يراقب الحرس في الجبل ويشوف الشرطه جايه ولا مش جايه، نادوركي او بيسميه اهل اللغه ربيئه. سيدنا عمر قتل الربيئه، سيدنا عمر الخطاب قتل الربيئه، يعني ايه بقى الضبط ده يدل عليه؟ يدل على ان كل من ساعد هؤلاء الربيئه بالباء الربيئه بالباء كل من ساعد هؤلاء اما بالتجهيز او الاعداد او المراقبة او اي مساعدة يقدمها اليه فهو مثلهم على القول الراجح، ماشي الكلام؟ على القول الراجح، يعني في بعض المذاهب بتقول ده بشفايف يقول لا الربيع ده ما نعاقبوش لا نعاقب الا من قتل الا من فعل هكذا، لكن لا كل هؤلاء كل من فعل والا كان بقى الدنيا اصبحت خراب. لو ان واحد هيقول ايه انا ما قتلتش ما عملتش ماشي ده انا محرض زي ما حصل كده في احدى القضايا وبقى صاحبنا ماشي يخبط دماغه في الحيط يقول لي قال انا عمري ما شفت واحد محرض او مسافر وياخد 25 سنه او ياخد كذا، امال انت حضرتك عايز تاخد ايه؟ ده انت المفروض كنت تتعدم انت وهو. فيعني كل من ساعد كل من شارك كل من قدم معونه كل من راقب كل من ادى اي شيء فينبغي ان يعاقب بعقوبه من هذه العقوبات دي، وهذا امر الحاج. كل من رزق رزق الربيع ده اللي بيستكشف الجو النظر ماشي بقى، يعني خلونا في الربيع حتى اسم ظريف كده. الامام مالك بقى واحد من الناس او بعض السلف اللي قالوا ان او هنا للتخيير. فمعنى كده ايه؟ الامام بقى يخير بقى في المسألة دي. اذا قتل الانسان يقتل او يصلي او يصلي. واذا فعل لكن يقبل الامام مجموعة من الخيارات والامام مالك قول والله ليس ببعيد. لا الصلب بالقتل يعني يقتله ويعني لما جاء الدولة دينا حرمنا الله ورسوله وتعالى فقط ان يقتله او يصلب او يصلب دي معناه يعني يصلب مع القتل. فقال البعض ايه يصلبه ثم يقتله وقال البعض بل يقتله اولا ثم يصلبه بعد ذلك يصلبه على عمود يعني ايه بحيث لا يعني يا راجل احط المسامير في ايديه لا ولكن ايه؟ نعم؟ اصلوها كان حتى البعض قال ايه؟ قال ان الصلب لا يكون ابدا الا بعد الوفاة لا تصلبه وكذا هو حي ثم تقتله. ايه الابد نعم؟ ايه ما هو حضرتك المسألة مش عقوبته هو ده المسألة عقوبة الاخرين يعني الذكر ما انا ده من حاجات الكريسة هقول بقى هقول ايه؟ يبقى ايه فايدة ان احنا نصلبه؟ ما هي عقوبة قاسية جدا عقوبة قاسية جدا جدا ايوه عقوبة قاسية جدا بس ليه؟ بس ان الامش في اللي مات بس مات خلاص ومات انما الصلب ده اولا من اجل بيان من هذا الاصل عندنا يا جماعة ودي نقطة مهمة جدا خلاص الاصل في العقوبات في الاسلام العالمية مش سرية ما نعرفش الذرة وده كاكيني وينش لا الاصل العقوبة في الاسلام العقوبة العالمية يعني ايه عالمية؟ يعني كل لازم يبور يشوف عشان ايه؟ ده ليه؟ لانه صعب فالكل يرتدع الان بحضرتك كده تعالوا اوريكم بقى انا طريق ايه كل يوم انا اديكم ابسط مثال انا خلاص قربت اكسر العربية واروح في البيت وما اروحش الى الجامعة يقع بروحش انا كان تاني بسبب ايه؟ بسبب المواصلات وسبب الموت الصبح ناس زي العالم انا بنزل من نزلة المواصل الصبح على صلاح تالي زي الناس خلاص الزحمة هنفضل كنت الصبح بقف فيها ساعة او نص وخمسة على حسب الظروف عشان ايه حتة يا دوب كده يعني مثلا 100 متر انا عادي منها فوقت دي تعالى بقى حضرتك وانا جاي دلوقتي مفيش حد واقف فالعربيات كل واحد شغال بمزاجه كل واحد في الطريق ده في مصر حضرتك شايفين الناس اللي عندهم عربيات واللي ما عندهمش حتى عربيات شايف كل واحد يقف في اي حته من اي حاجه ومحدش يقدر يقول له حاجه شوفوا كده سواقين الميكروباص طب شوفوا سواقين النقل سواقين تاكسي ماشي لا ما شاء الله حاجه حلوه جدا لا الامور مش كده الامر لازم يكون فيه رادع الرادع ده قد يكون رادع داخلي من جوانا وده كان زي ما بقول ايه إشارة صباع بتاع المرور أمر شرعي أمر شرعي واجب النفاذ لا المخالفة أبدا إشارة المرور أمر شرعي ليه؟ لأنه دي حاجات بقى تدخل باب السياسة الشرعية مش السياسة الشرعية عفوا وبس لا بس حاجات تدخل في أوامر أخرى بس مفيش داعي بقى للتقييد تقييد المباح نقيد وأنا محايد أن أنا أقيد كيمان والتقييد ده واخد مجالات كتيرة جدا جدا في رسالة الدكتوراه معمولة فلما الرادع ده ما يكونش موجود هتبقى ولا حركة يبقى انا لما يبقى اشوف العسكري الصحي واقف اديله 12 اقف براحتي امشي براحتي ما اهتمش باي حاجة امشي بدون رخص امشي والمراية بتاعتي مكسورة انا مش شايف حواليا اعمل اي شيء في ناس عندها ثلاثة تعمل كده مكانك في حر في جزاء دنيوي وجزاء اخروي جزاء دنيوي فتهرب منه بعد بس انا في الشريعه غير كده لكن الجزاء الاخروي تهرب منه زي حضرتك هو ده الفرق بين القوانين الوضعيه وبين القوانين الاسلاميه ان الجزاء عندنا جزاء اثنين انا ضربت مثال مش عارف حضراتكم ولا مين سنه 1930 حرمت الخمر جرمته امريكا جربت الخمر سنة 1930 ايه منشورات بقى ودعاية وصرفت اموال وقالت هنعمل طيب جدا وبعد ما عملت كده اتقتل تقريبا حوالي 500 شخص في الفترة دي سوق الاموال كتير جدا تحت ضغط الناس. اضطرت الحكومة الامريكية سنة 1933 لإلغاء القانون. احنا بقى المسلمين جدودنا ربنا قال ايه؟ انما الخمر والميسر والانصاب والازلام والرجس من عمل الشيطان اجتنبوه طرقات المدينة كلها احمر. كله احمر. ليه؟ كل اللي حاجة خرج اراقب في طرقات المدينة. هو بيستجيب. هو ده الفرق بقى بيننا وبين الفرق بين العقوبات الشرعية او بين الحاجات المستندة الى عقيدة الى دين. بحيث ان ده دين جزء من عقيدتي جزء من ايماني جزء من علاقتي بالله. وبين واحد يقول ايه؟ لا انا المهم عندي المصلحة. المصلحة دي فين؟ هي دي خلاص. الطرق ثلاث سنوات يقتل فيهم كام شخص ويصرف فيهم كام مال وصرفوا عليها دي عارفة وتعرفين الدعاية الامريكية شكلها عامل ازاي. ومع ذلك ما استطاعوا ابدا اسماع الشعب ابدا. انما احنا اللي بيقولوا بقى عليهم ايه؟ الرعاية رعاية الناس صحابة يعني اظن صحابة او رعاية الناس اللي هم بيقولوا عليهم وهم افضل الناس واكرم الناس واحسن الناس اللي كانوا اللي عايشين في صحراء للاسف الشديد من اللي يعني يستحق قطع الألسنة يقول عليهم من أجلاف أو من أجلاف يا جلف أنت أو خرجوا أول ما نزل العهد جعلوا طرقات المدينة كلها حمر من الخمر بتاعها. أدي أدي فيبقى إحنا عندنا لازم ندعم عند الناس لازم ندعمه. يعني إيه ندعمه؟ يعني لازم نقول للناس إيه؟ أنتوا أدي السنة أهو أدي الدين أهو المسلمين أهو هذي عرف يعرف الناس جدودك شكلهم ايه؟ عاملين ايه؟ واضح الكلام بتاعنا؟ شفنا بالنسبة للقام لما بيشوف واحد تاني على ابوه ايه عم يعقوه رجله يتطوع لا لا لا لا لا لا لا لا بلاش القصص القرآني ده في الموضوع ده الصم ترى مختلفين قالوا بعض لا لا ما انا ما انا اقولها نعم ما انا برضه بتقول دي لسه بس ما تستعجلوش قلت والله هقول لكم كل شيء ده ما لقيتش انت ما لقيتش الحل لا استنى يا استاذ والله يا استاذ الله يكرمك تعالى يا شيخ حضرنا استحملني انت استحملني انت استحملني انت والشيخ حضرنا استحملني معلش الوقت نص وقت ايه البعض يقول ايه ثلاث ايام ايه ده على ثلاث ايام بارد امر الايمان متى رأى ان فيه زجر خلاص ينزل بس هو المقصود ايه زجر الاخرين ان انا اعمل ايه ان انا اعمل ايه اخوفه انه يعمل حاجه زي كده تاني ما انت على قدر الجريمه على قدر ما في عقوبه لازم يبقى فيه تساوي والا الدنيا هتخرج عن حدودها الطبيعيه ما انا قلت الان ما انا قلت الان هما استنى استنى حضرتك استنى حضرتك نعم استنى قلت انا ايه قلت القتل معروف لا بقى واخذ المال يقتل ويقتل طب اقتل واطلب انت اقتل الاول واللفظ الاول في اختلاف الاكثر على انه يقتل اولا ثم يصلب والبعض الاخر يقول ايه اصلبه ثم اقتله وهو على هذا الامر وهو اقتله اقتله بقى برمح اقتله بشيء حجارة اقتله انما من باب ان الفعل ده فعل منكر لهذا حتى يكون عبرة للناس كلها ادي الكلام بتاعنا نعم الايه طبعا اتفضل يا استاذ خالد بس ما يكونش سؤال لا السؤال هو بين الامر دينا كلام الله مع الايمان معنا لان ممكن اذا قتل فيهم الشريف واذا قتل فيهم الرضيع واذا فرق فيهم الرضيع فهو التحسين هيخليه يميل كده شويه وحتى يقول له ده ما يسلو به حد الحرام ما يسلو به حد الحرام مش انا قلت بلاش اسئله يا شحاتة؟ مش انا قلت بلاش اسئله يا شحاتة؟ يثبت حد الحرابة بأمره. الأمر الأول إقرار. الأمر الأول الإقرار. الإقرار معناه إيه؟ يعني أخبرت عن نفسي بحق، أو أخبر نفسي أو بحق للغير على نفسي أنا. فاعترفت قلت أنا إيه؟ أنا خرجت وعملت السلاح وأشهدت في وجه هؤلاء. أنا قلت طب أدي إقرار. طيب أقر بقى بالأشياء اللي فاتت إنه أخذ مال أو قتل اللي فات نطبق عليه. الأمر الثاني الشهادة. يشهد. يشهد يعني يشهد عليه شاهدين. رجلان. عدلان. عشان العدالة تصرف الشهود. إنه خرج طريق على الناس دي. أو إنه أخذ الناس دي. أو إنه سرق من بيت الناس دي. أو بالشكل ده. طيب ينفع زي ما الشهود ان يشهد المبني عليهم ان هذا هو الذي سرق منهم او اخذ منهم؟ ليه؟ لانهما خصمان. اثنين بيشهدوا قالوا ده هو ده اللي طلع علينا وخد مننا وعمل فينا وسوى فينا. هل شهادتهما؟ لا. ليه؟ لانه الاثنين بالنسبه له هو خصم ولا تقبل شهاده الخصوم. لكن لو اخران قال والله احنا كنا في قافله وهو راح للاثنين دول فاخذ منهم من مال وقتل من عندهم وطعن بهم خلاص نقبل. هل حدث لكم شيء؟ لا. ولكن حدث لهؤلاء خلاص نقبل شهادتهم. ليه؟ لانهما ليسا خصمان. خلينا لكم مثال. طيب ما يسقط به حد الحرابه؟ يسقط حد الحرابه بايه؟ قال يسقط حد الحرابة بأن يأتي المحارب إلى الإمام تائبا قبل القدرة عليه. تبت إلى الله وأتى إلى الله ورجعت ويجي يسلم نفس الإمام بما معه. خلاص؟ إلا الذين تابوا من قبل أن تصير عليهم فاعلموا أن الله ده استنى يا صاحب دي جاية بقى. طيب هو لما يجي يرجع لما يجي طب لو كان قتل في اثناء الحرارة نقول له خلاص لا حد الحرارة نفسه سرق كحد لكن غيره من الحدود الشرعية كسرقة او زنا او قتل يطبق اللي سقط هنا ايه حد الحرارة اللي هو ايه القتل او الصلب او القطع الايدي والارض من خلال او النفي من الارض انما غيرهم هي شرعيا يعني مثلا كان قتل يقتل انسرق تقطع يده تقطع يده بس مش يده ورجله بقى لانه ده مش حد حد زنى يجلد او يرجل على حسب ما فعل وهكذا. طب لو سرق مال هل يضمن؟ القول الصحيح في المسألة عند اهل العلم القول الصحيح انه يضمن المال ويضمنوه جميعا زي ما قلنا على موضوع الايه الرزق كده بس يضمن لا الكل يضمن طالما انهم كانوا جميعا مشاركين في هذا الامر فالكل يضمن سواء كان مشارك او غير مشارك طالما انهم في تشكيل عصابي واحد او في مكان واحد. ايوه انا قلت اهو. طيب لما يسرق في اثناء المده دي صح المال ده مضمون ولا مش مضمون؟ ايوه يعني هو في اثناء مكان محارب نزل سرق من بيت خد منه فلوس مش سرق لا يعني اخذ فلوس طلع على قافله على عربيه فراح موقفه وراح واخد منها اللابتوب والفلوس والبنكنوت وكل الحاجات دي المال اللي خده ده يضمنه ولا ما يضمنوش؟ يعني يرجعه لأصحابه ولا ما يرجعوش؟ يرجعه؟ كله لازم يرجع ده مال ليه؟ نعم الحد ده بدون كلام. لا لا لا ده تضمن. لاحظوا لاحظوا الفرق بين التوبة من حد الحرابة سمير. التوبة من حد الحرابة والتوبة من غيرها. التوبة من حد الحرابة خلاص احنا تنازلنا عنها. اللي هو القتل والصلب والقطع من خلاف والنفي من الأمر. خلاص احنا تنازلنا. إذا جاء سائل خلاص. لكن نسأل. أنت في أثناء ما أنت كنت محارب. هل قتلت؟ يقول أي. قتلت. قتلت حد؟ يقصد قصد. بقى ده رحنا بقى فين؟ للقصاص. طيب نعم؟ بالضبط. انا سرقت. تقطع يده ويجب عليه ضمان المال الذي اخذه. وما لا نعمل ايه؟ نقول له طب انت سرقت ايه؟ وخلاص بقى المال تعوض ربنا فيه؟ خلي بالكم ان حد سرق حد بيشارك فيه امرين. حق الله وحق العدل. حق الله في انه ما تنتشر الجرائم الموجوده. وحق العبد في المال المأخوذ فلازم يرجع حقيقي. لاحظوا المسألة دي. هو كان ايه؟ ما عملش حاجة الا مجرد إخافة بس. خوف الناس. منع الناس ان يتيجي الناحية دي. في حد فيها؟ لا. خلاص امام جاء الى الامام تائبا طائعا. خلاص نسقط عنه حد اللي هو النفي من الارض. طيب هو ليه بنسقط عنه المسألة دي؟ ليه ليه ليه؟ يعني الجنة تاني. طيب ما جنة حد عندنا اهو. طب ما نطبق عليه بقى الحدود زي ما كنا بنطبق عليه. اولا نعم. ماجد. هذا شيء. الشيء الثاني كمان. انه لازما يعني احنا ما عندناش مسألة الانتقام في الحدود. الشريعة ما عندناش انتقام لا في الحدود ولا في الاشياء بتاعتها كلها. ابدا. فيش انتقام. كل جريمة على قدرها الجزاء بس مش اكثر من كده. فلما واحد يجي تائب كانه او هو فعل ايه؟ تاب واناب الى الله. والتوبه دي خالصه من قلبه. يعني ايه؟ ظهر الانسان جاي بيقول ايه؟ انا كنت محارب. انا كان معايا سلاح وكنت بقطع الطريق على الناس. فهل تريد من مثل هذا ان احنا نعاقبه؟ طيب ايه راي حضرتك فيه؟ مع الاختلاف بقى طبعا زنب ماعز والغامدية. لما جت الغامدية تعترف. وخلي بالكم انا قلت لكم مره مفيش اسم له. قلت لكم هنا ولا لا؟ مفيش ملهاش اسم. اسمها الغامدية بس. وانا اتحديت قلت هدفع. الغامدية نعم؟ يعني ايه؟ لا يوجد لا ليس لها اسم معروف. ما الغامدية بس. ليس لها اسم ابدا. ليه؟ لانه ماعز او ماعز الاسلامي ومعروف في الرجال وتنتهي المسألة. انما الزنا ده لو كان عند امرأة وهذه المرأة من قبيلة معينة ومن أسرة معينة يبقى اول محدش يفضح بقى. ليه؟ لانه ده هينتقل كده في الاجيال. يقول لك ايه ده؟ ايوه صاحب البيت ده البيت ده كان فيه زنا في مش عارف من 3 4 اجيال كده. ويفضل الامر ده مشهور. ولذلك ايه الغامديه؟ حد يعرف؟ طب انا بفتح المجال اهو. هتقولي اسمها ولا هيجيب اسمها دي بقى ادي له مين؟ ما انا عارف منهم كتير مشهورين لكن منهم؟ ولذلك اهو لا يوجد لها اسم معروف. فالغامديه دي اللي تعترف امام النبي صلى الله عليه وسلم وامام الجميع. الجميع يا رب عرفت. وبعدين يقول ايه؟ واحد يلعنها. فالنبي يقول له لا لا لا فقد تاب توبه لو زعت على 70 من اهل المدينه لكفت. ده واحده جاز بنفسها. ده جايب يعني ايه بمصطلح معنى ده بتفضح نفسها تعترف. وبعدين ايه النبي صلى الله عليه وسلم لا اذا بي حتى تضعي. يقول لها الاول لعله نعم لا لا لا اقول لي ماعز لعلك فعلت لا فعلت الزنا. فيقول لها هي كمان ارجعي حتى تضعي. فتيجي وهي وضعت هيا يا رسول الله. فيقول لها لا ذبي حتى ياكل الناس حتى تطمي. فتروح كسرة بالخبز وهو ايه قاعد بيقفل فيه عشان ايه خلاص اهو. فيقول لها طب اذهبوا بيها بقى فردوها. فدي تقول لا ازيك النبي صلى الله عليه وسلم كلامه واضح. لا تل عنها فلقد تاب التوبة لو رجعت على سبعين من أهل المدينة لكفت اللي بيقى يتوب يقول أنا هو يا جماعة أنا عملت بس أنا لا أكل ولا أخذت مال ولا أنا يعني فقط روعت الطريق أحنا سيبش من حياتي عقل بالحد ده اللي هو النفس لا فيه بقى هو تاب لانه انتهى اليك بهذا الامر تاب وبعدين انت برضو تاب ايه ما تسيبوش يعني المفروض ان في رعاية لهؤلاء الناس ومتابعة لهؤلاء الناس حتى صار منه يتوب الله عليك يتوب الله عليك نعم لا في التوبة هنا قبل ان يصل الحد الى الحاجة اللي يتوب قبل ما يصل الحد للحاكم خلاص ما فيش حد. زي ما قلت مره هنا كل الجرائم يجب الاعتراف بيها الا حد الزنا. يبقى ستر فيه. يعني حتى لو انت شاهد على الزنا ما تشهدش. ما تضحش حاجه بتشهد. لو انت شاهد على الزنا لا تشهد. الناس غاويه ايه فضايح. يا جماعة الحد ده او الناحية دي بالذات استروها. شفتني وانا على معصية انت مليش نشر على الفيس تجنبه الدكتور فلانك ومش عارف بيعمل ايه. لا يا عم. استر. ماشي الكلام ده. في جرائم لا ينبغي ابدا ان احنا نعلمها كده المجتمع. الناس بتستسهل. يقولك حصل زنا هنا. حصل فكر هنا. ده. بقى الاكل هنا عامل زي ما الواحد مثلا ايه بيقطع في الصحيه مثلا ايه ده لا المجتمع لازم نحافظ عليه مجتمعنا حتى لو البعض مش عايز احنا نحافظ احنا نكون قدوه احنا نكون مثلا حياتنا وبلدنا ومعيشتنا احنا نحافظ عليها اولادنا ما ينفعش نعمل المجاهره اللي احنا نعملها كده ما ينفعش نلاقي حد كل شويه ماشي لي على الصفحه بتاعته الممثله الكبيره مش عارف تظهر يا عم اذكر ماكش دعوة ما تسافرش ما تجيش ورا الناس كل ده فيه ايه جوه هو مين هو واخد معاه مين ماكش دعوة شغلتك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم استنوا بالمناسبة استنوا كويس لو نجيب التجسس اقول لكم على حاجة بقى اخيرة عشان امشي بيد الينا اسئلة كتير قوي في لجنة الفتوى في ايه؟ المدام شك في سلوك الباشا. طب تعرف كلمة السر. اتحكوا براحتكم ان ده موجود. باسورد. فبتخليه ينام او دخل الحمام وتروح رايح على تك تك تك فتح الموبايل. سوت وتوت وشوش وعلية واكرام ومجدية كلها. وصور ومرواح ورسايل والدنيا كلها. انا هتطلق منه. ما فعلته انا هل هذا صحيح؟ كل حاجة انه ده ما فعلته محرم. ده تجسس. وهذا خطأ لا يجوز شرعا. طيب انا خلاص. لا يجوز شرعا محل الاحوال. يبقى ايه؟ ما تسكيش ولا زول. سيبيه. ما تقعديش وراه بالمرصاد. راح جاي لا. اذا ايه؟ اذا انت عملت كده انا هعمل زيك. غلط. وانا قلت لكم مرة على حكاية الزوجة اللي جات لنا. وقالت انا زنيت اربع مرات لان زوجي كان دايما متعود انه يحكي قدامي الزنا. قلت لها بنتي تعرفي مين؟ تعرفي نفسك؟ قالت لي انا وهي بتبكي بقى طبعا بس ما ينفعش الندم. زنيت مع صاحبه اللي كان بيجيبه البيت ويقعدوا الاثنين يقولي على علاقاتهم النسائيه وبيعملوا ايه في البيوت فزنيت معاه. قلت لهم ايه؟ انا عندي استعداد اقلع عيني الاثنين عشان ربنا يرجعني ورا ثلاث سنين دول. ما ينفعش. احنا ما بنعاقبش حد. بنعاقب نفسنا احنا من اهل دي. وبعدين كمان ما حدش يتجسس على حد ولا تجسسوا واللفظ العام يبقى لا الزوجه يا استاذ خالد استنى لا الزوجه تمسك الموبايل بتاع زوجها وتقول فيه ويكلم مين وتعمل ايه وبتقول ايه وما يعملش مصحش كده وخليك محترم لا مفيش دعوه بيه لو سمحتي مش حقك اذا لقيتي حاجه فاستوريها ولو سمحتي حاجه زي واحنا برضه المفروض نلم نفسنا شويه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد هجيب لحضرتك بقى الخيارات والحاجات التانية في الأولين ده ما عارفه دي حاجة هنصورها بالصورة لحاجة الراجل.